الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي يومياً وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم، مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operarmadan@gmail.com. operarmadan كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات، بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن فنان كبير سوري الأصل، اشتهر بأدائه لأعمال الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب. يقدم مجموعة من الحفلات بدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. والفنان الذي نتحدث عنه يغني، يلحن، يؤلف الموسيقى ويكتب الشعر أيضا. بالإضافة إلى أنه عازف ماهر على آلة العود. له قصيد سيمفوني شهير بعنوان الربان والعاصفة، وقد قدم من خلال أوركسترا برلين وأيضا بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. يشارك الفنان الذي نتحدث عنه بمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة، وقد كرم من قبل وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية. سؤال الحلقة: من هو الفنان الذي تحدثنا عنه؟ أطيب الأمنيات بحظ سعيد، مقدمة لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية، مع تحيات نزل الدسوقي.